بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه. نقول في باب المفعول المطلق: القسم الأول منه المؤكد لعامله، وهو ما كان مجردا عن الوصف والإضافة، وذكر مثاله: عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. فكيف يكون مجردا عن الوصف وضربا هنا موصوفا شديدا؟ إن كان هذا المثال مني فهو سبق الإسلام، لما عجبت من ضربك زيدا ضربا فقط، شديدا هذا صار ما صار مؤكدا لعامله. واضح هذا؟ عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، إذا كان مؤكدا لعامله لا يوصف بشديد، لا يوصف بشديد. هذا سؤال منكم، والآن أنا أسأل: ما حد الاستثناء؟ ما حد المستثنى؟ نعم، المذكور بعده أو إحدى أخواته مخالفا لما قبلها نفيا أو إثباتا، هذا حكم. أدوات الاستثناء كم أداة للاستثناء؟ نعم، ثمانية. نقول أداة أو حروف أدوات الاستثناء ثمانية، تعدها؟ نعم، أي نعم، يكون فعل الحرف. نعم، أحسن، الله بارك. طيب، إلا لها أحوال، كم حال لإلا؟ كم أسأل بكم على عدد إلا؟ عبد الرحمن، ثلاث حالات. الاستثناء من كلام تام موجب. طيب، ايش معنى كلام تام؟ ان يكون المستثنى مستثنى منه مذكورا في الكلام. طيب، موجب حكم المستثنى في هذه الحال وجوب النص مطلقا. ما معنى الاطلاق؟ ما معنى الإطلاق مطلقا؟ يعني لا يقيد بكونه أو تأخر. مطلقا يعني سواء كان الاستثناء منقطعا أو متصلا، سواء تقدم أم تأخر. مثال الاستثناء المنقطع. نعم، جاء القوم إلا حمارا. حمارا هذا نقول مستثنى لكونه مذكورا بعد إيه؟ حكمه واجب النص. لماذا؟ لكونه في كلام تام لذكر المستثنى منه. و ليه؟ يجوز ماذا؟ ما هو المثال؟ جاء القوم إلا حمارا، لعله هو الذي ينهى. جاء القوم إلا حمارا، حمارا مستثنى والكلام تام أو ناقص. نعم، الكلام تام يعني ذكر المستثنى منه، وهو موجب لعدم سبق النفي أو النهي أو الاستفهام. مثال للمتصل علي: إلا زيد، جاء القوم إلا زيد، زيد هذا المستثنى واجب النصر. نعم، الحالة الثانية محمد. تاما منفيا. نعم، يعني تام غير موجب حتى لا يختص بالمنفي. حكمه حكم المستثنى ما شاء الله. نعم، رائع. اي او الاتباع لما قبل مطلقا. لا، الوجهان مطلقا يعني سواء كان الاستثناء متصلا أو مقطعا المتصل. إذن نقول الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون مقطعا. المتصل يجوز فيه وجهان: الإتباع وهو أرجح، والنصب على الأصل. الإتباع عند الكوفيين على أنه شيء عند الكوفيين، نعم، عند المصريين على أنه بدل بعض من كل، هذا عند المصريين. عند الكوفيين عطف نسب قلنا إلا عند الكوفيين. في باب الاستثناء خاصة حق عطف نسق مثل الواو، قلنا هذا مردود لكونه إلا تالي العامل، مقام إلا زيد، ولو كان في معنى الواو لا يقال قام وزيد مقام إلا مقام وزيد، لأن يعني حرف العطف عطف النسق لا يلي العامل، وإلا هنا قد تلت العامل فدل على أنها ليست عطف نسق، ليست حرف عطف. هذه إذا كان الاستثناء متصلا. إذا كان منقطعا، نعم إذن إذا كان الاستثناء من تام من كلام تام من غير موجب، وكان الاستثناء منقطعا وجب نصبه عند الحجازيين وجمهور العرب، وبهذا الوجه جاء التنزيل ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وبنو تميم يجيزون الإتباع، وأيهما أرجح هنا عندهم؟ نعم، النصب أرجح من الإتباع. ما الفرق بين الاستثناء المتصل والمقطع؟ نعم، نعم، المستثنى يكون من جنس المستثنى منها، والمستثنى الاستثناء المقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا هو المشروع، أن يكون المستثنى. إذا كان المستثنى بعضا من المستثنى منه فهو المتصل، وإن كان ليس بعضا منه فهو استثناء مقطع، والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل. قلنا هذا فيه نظر، الصواب أن يقال الاستثناء المتصل الحكم بنقيض الحكم. باب الاستثناء في كتب أصول الفقه مخدوم خدمة لا تجدها في كتب النحاة، لأن كما ذكر الزركشي ردا على من قال في أوائل كتاب بحر المحيط، ردا على من قال أن أصول الفقه خليط بين علوم، مجمع بين علوم اللغة وعلوم الكلام المصطلح إلى آخره، قال لكن الفرق بين مباحث اللغة عند اللغويين وعند الأصوليين أن الأصوليين غواصون في المعاني، هم أدق نظر من النحاة، ولذلك تجد كلام الجويني وكلام الغزالي في المسائل اللغوية عليه حلاوة. الحاصل أن الاستثناء عند الأصوليين الحكم بنقيض الحكم لما حكمت عليه، أو على الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا. لابد من أمرين: اجتماع الجنس، أن يكون بعضا مما قبله، أن يكون جنسا مما قبله، وهذا لا يكفي، لابد من أن يكون الحكم على المستثنى نقيض الحكم على المستثنى منه. فلو كان من جنسه ولم يكن نقيض الحكم السابق فهو مقطع عنه. لذلك الأمين في شرح مراقب السعود عند هذا البيت والحكم بالنقيض قال: والتحقيق أن قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا من المنقطع وليس من المتصل، مع أن ما بعد إلا المستثنى من جنس المستثنى منه. لما كان من المقطع لم يكن بالنقيض، إنما هو بالخلاف. الحكم السابق لا يذوقون فيها الموت، عدم ذوق الموت في الآخرة، إلا الموتة الأولى ذوقه في الدنيا. وهل عدم ذوق الموت في الآخرة نقيض لذوقه في الدنيا؟ لا، إنما تقول عدم ذوقه في الآخرة نقيضه ذوقه في الآخرة، وعدم أو ذوقه في الدنيا نقيضه عدم ذوقه في الدنيا. إذن صورتان تحت المقطع، إذا حددنا أو عرفنا الاستثناء المتصل بما سبق، إذا كان الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا ليس نقيضا له فهو مقطع كالآية السابقة، أو على غير جنسه فهذا واضح قوله جاء القوم إلا حمار، ما جاء القوم إلا حمار، نقول هنا الاستثناء محكوم عليه بنقيض الحكم على المستثنى منه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، نعم، المستثنى أو الاستثناء المفرغ، يعني لم يذكر المستثنى منه في الكلام ولا يكون إلا منفيا عند جمهور العلماء، خلافا لمن خالف هذه، نعم، ابن الحاج قال أنه يكون في الإيجاب بشرطين. الشرط الأول، نعم، أن تحصل به فائدة، محمد. الشرط الثاني، أنت حريص أني آتي الدين. نعم، أن يكون المستثنى فضل، أن يكون فضل، فإن كان عمدة مقام إلا زيد لا يكون إلا في النفي. قرأت إلا يوم الجمعة، هذا يصح عند ابن الحاج، يصح عند ابن الحاج. إذا ثلاثة أحوال للمستثنى بإلا: وجوب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما غير موجب نقول نفرق بين الاستثناء المتصل والمقطع، المتصل يجوز فيه وجهان والإتباع أرجح، والمقطع عند جمهور العرب وجوب النصب والجواز عند التميمية، يعني يجوز النصب مع الإتباع. الحالة الثالثة أن يكون الاستثناء مفرغا، يعني لم يذكر المستثنى منه في الكلام، وهذا عند الجمهور لا يكون إلا منفيا، هذا الاستثناء بإلا. قلنا الاستثناء بليت ولا يكون، مثال لهما هذا القدوس، مثال لليت، الاستثناء بليت أعرف، نعم، فعلون فاعل، زيدا خبره. إذا ليس زيدا نقول ليس فعل ماضي ناقص اسمها ضمير مستتر فيها وجوبا تقديره هو يعود على من الكل السابق، أو هذا على قول الجمهور، ويرى بعضهم أن يكون عائدا على اسم فاعل مشتق من العهد، ليس القائم زيد، أو على مصدر الفعل السابق العام، على حذف مضاف من الخبر، ليس القيام قيام زيد، قام القوم ليس زيدا، ليس القيام قيام زيد، ليس القيام قيام زيد، لا يكون مثال لا يكون زيدا. لماذا نقول لا يكون لم يكن؟ نعم، يكون لا ويكون، لو تغير التركيب لم يكن من أدوات الاستثناء. جاء القوم لا يكون، لو قال لم يكن، لن يكن، لن يكون، لا يصح، إنما المراد لا يكون بهذا التركيب. طيب إعرابه لا يكون زيدا، نعم، نعم، زيدا خبره خلاف القاعدة، أيوة، نعم نعم نعم، عدا وخلا هل تكون من أدوات الاستثناء؟ نعم. إذا لم تسبق بما مثل جاء القوم على زيد. صحيح هذا؟ صحيح رأي؟ أو يقول إذا تكون صاحبك تكون من أدوات الاستثناء إذا لم يسبقها ما، إذا سبقتها ما. نعم. مدى هذا بوجود ما أم لا؟ عدم وجود ما. أيوة. إذا لها حالة قد تسبقها ما وقد لا تسبقها ما، ماذا تعني أنت إذا لم تسبق بما؟ نعم نعم. نعم. إذن يحتمل الوجهين، إذا لم تسبق خلا وعدا بما جاز وجهان. الوجه الأول أن تكون ناصبة لما بعدها وعليه تكون فعلا. الوجه الثاني أن تكون جارة لما بعدها وعليه تكون حرف، وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان. إذن إذا جر بي خلا وعدا مع عدم سبق ما لهما نقول هي حرف جر، وإذا نصب نقول هي ماذا؟ فعل. أما المستثنى فهو مستثنى، إن كان منصوبا فهو مستثنى وإن في المعنى، وإن كان مجرورا فهو أيضا مستثنى. نقول قام القوم خلا زيد، حصل الإخراج؟ حصل الإخراج، إذن هنا استثناء. ولكن بعض المستثنى قد يكون مجرورا، لذلك يذكرون المستثنى في المنصوبات، يقولون في بعض أقسامه المستثنى من المنصوبات، في بعض أقسامه ليس كل مستثنى يكون منصوبا، ليس كل مستثنى يكون منصوبا. خلا زيدا، قام القوم خلا زيدا، خلا زيدا إعرابها أعلى. نعم فعل ماضي. نعم بعد فعل فاعل. اي البعض المفهوم من الكل. نعم زيدا مفعول به. ما نقول مستثنى؟ نقول مستثنى او مستثنى؟ أي رأي؟ ما نقول قل مفعول به لأنه في المعنى، هذه في المعنى قل مفعول به، مثل ما قلنا هناك ليس زيدا، زيدا هذا خبر ليس، وإن كان في المعنى حصل إخراج وهو مستثنى. طيب خلا زيد أتوزي. نعم اسم مجرور بخلا. طيب حاشا، هذه الحالة الأولى التي لعدا وخلا، وهي إذا لم تسبق بما، فإن سبقت بما نعم فهي فعل، تعين أنها فعل. وانجرار قد يرد ابن مالك يقول، وانجرار قد يرد أي نقول أنها شاذ. رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعال. رأيت الناس ما حاشا قريشا، رأيت الناس ما حاشا، إذا سبقت حاشا بما. لا ليس هذا المثال. وانجرار قد يرد يعني قد يجر بعدا إذا سبقت بما، ونقول هذا شاذ. لماذا؟ لأننا لو جررنا بها اعتبرنا ما زائدة، وهل حروف الجر تليها ما أو تسبقها؟ تليها. فبما رحمة، فبما نقضهم مما خطيئاتهم، مما من ما زيدت ما بعد من، فبما رحمة زيدت ما بعد الباء. هنا لو قلنا إنها حرف جر خلا وما زائدة ماذا حصل؟ زيدت ما قبل حرف الجر، وهذا لا يعهد من لغة العرب. حاشا، إذا نقول الصواب في ما عدا وما خلا النصب مطلقا ولا يجوز الجر بها لأنها أفعال، وما المصدرية لا يليها إلا فعل. حاشا رأي. يجوز فيها الوجهان. نعم، مثل الحرف ومثل الفعل. طب اعرف حاشا زيدا. هذا الفعل فاعل، هذا منتقد في مقام التعليم. لا نفرطها، لكن ينتقدونها في مقام التعليم. هذا اختصار، قام زيد فعل فاعل. نعم نعم، ضمير مستتر. جواز، جواز وجوبا تقديره هو، يعود على البعض المفهوم من الكل. طيب زيدا مفعول به ولا نقول مستتر. حاشا زيد، حاشا حرف جر وزيد اسم مجرور بحرف جر. نعم، ماذا بقي؟ غير وسوى، واستثني مجرورا بغير وسوى. نعم نعم، حسب العرض. والمستثنى أي واستثني مجرورا، واستثني مجرورا بغير ما سوى. إذا نقول في مثال وجوب النصب، قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد، هذا واجب النصب. غير هذه يقال انها منصوبه على الحاليه او على الاستثناء او على التشبيه بالمفعول به. قام القوم غير حمار، ما قام القوم غير زيد وغير زيد، ما قام القوم غير زيد وغير زيد، ما قام غير زيد كذلك، ما قام غير زيد القوم. صحيح، وانصب اذا ما قدم المستثنى، تقول هل ان العراق مغرب، وانصب اذا ما قدم المستثنى. ما قام غير زيد القوم يجوز؟ هذا عند الجمهور لا يجوز، يجب النص. وجوزه جوز الإتباع في مالك رحمه الله. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اكثر إن ورد. وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، روي بالرفع وبالنصب. ما لي إلا أخوك ناصره، إذا لم يكن إلا النبيون شافعه. إذن يجوز الرفع والقول بأنه يتعين، نقول هذا الغالب، ويختار النصب مع جواز الإتباع. بقي شيء؟ نعم، بسم الله. معترض الأحسن بالرفع فيهما تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال فلا أجوز. نعم تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس فذاك فافعل وإن جاز فانقلهما جميعا ولا تفرقا ولا تفريعا. نعم وهذا البيت ثاقب في بعض النسخ وإن تشاء فافتحهما تنصبهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا لأنه ليس له فائدة جديدة بل مدلوله فيما سبقه من الأبيات. قال رحمه الله باب لا النافية. سبق معنا أن المبتدأ والخبر مرفوعان، كل مبتدأ فهو مرفوع وكل خبر في الحال في الأصل في الحال فهو مرفوع، ورفع مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ. وأيضا قلنا فيما سبق أن المبتدأ والخبر قد ينسخ حكمهما معا فيما يسمى بالنواسخ. قلنا النواسخ جمع ناسخ، والنسخ في اللغة النقل والإزالة، النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. إذن يكون بمعنى النسخ، النسخ يكون بمعنى النقل، قلنا نسخت الكتابة أي نقلت ما فيه. وتقول نسخت الشمس الظل إذا أزالت. أما النسخ في سلاح النحاة ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، ما شيء عام يرفع يزيل حكم المبتدأ من الرفع إلى الرفع أو النصب، والخبر من الرفع إلى الرفع أو إلى النصب، ما يرفع حكم المبتدأ والخبر. الرافع قد يكون رافعا لحكم المبتدا من الرفع الذي هو اصل الابتداء، المبتدا حكمه الرفع، الى رفع اخر وقد ينصبه. والخبر يرفع حكمه من رفعه الذي عمل فيه المبتدا الى رفع اخر لعامل اخر غير المبتدا وقد ينصب. وما هذه تصدق على حرف او فعل او اسم، يعني ما يرفع حكم المبتدا والخبر قد يكون حرفا كإن وأخواتها ولا النافية للجنس، وقد يكون فعلا فعلا ككان وأخواتها وكاد أفعال المقاربة وظن وأخواتها، وقد يكون اسما. وهذا الاسم مرتبط بباب كان وباب ظن، لأن الاسم المراد به المشتقات، كل ما اشتق من مصادر كان وأخواتها ومصادر ظن وأخواتها فإنه يعمل عمل كان ويعمل عمل ظن. وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعمل، هذا في باب كان. وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعمل، كل ما اشتق من مصدر كان فإنه عام، وكل ما اشتق من باب من مصدر ظن فهو عام. وسبق معنا مثال لاسم الفاعل يعمل عمل ظن نحو أنا ظان زيدا قائما، أنا ظان زيدا قائما، زيدا هذا مفعول أول وقائما مفعول ثاني والعامل فيه ظان. إذن نسخ حكم المبتدا والخبر وهو اسمه. إذن ما يرفع يشمل الحرف ويشمل الاسم ويشمل الفعل، من أو تنقسم هذه النواسخ على ثلاثة أقسام: ما يرفع حكم المبتدأ والخبر معا وهو باب ظن وأخواتها، لأنه ينصب المبتدأ وينصب الخبر. ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو باب كان وأخواتها. في الأول تقول ظننت زيدا قائما، ظننت ظن هو الناسخ، وزيدا في الأصل مبتدأ وقائما في الأصل خبر زيد قائم كلاهما مرفوعان دخلت عليه ظنا فنصبت الأول ونصبت الثاني إذا ما ينصبهما جميعا هو باب ظن وأخواتها ومثاله ظننت زيدا قائما. الناسخ الثاني أو النوع الثاني من النواسخ ما يرفع المبتدا رفعا جديدا ليس هو الرفع السابق وينصب الخبر وهذا على مذهب البصريين كان زيد قائما أصل التركيب زيد قائم زيد مبتدا وقائم خبر دخل عليه الناسخ كان كان ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها فتقول كان زيد قائما زيد هل تغير إعرابه؟ نعم الرفع هنا ليس هو عين الرفع الذي في زيد القائم لأن العامل هناك الابتداء والعامل هنا كان هناك معنوي وهنا لفظي والمعنى يختلف أيضا كان زيد قائما إذا رفعت المبتدا اسما لها ونصبت الخبر خبرا لها النوع الثالث ما ينصب المبتدا اسما له أو لها ويرفع الخبر خبرا لها وهو باب إن وأخواتها إن وأخواتها لإن أن ليس لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل لإن أن ليس لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل يعني تنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرا لها إن زيدا عالم زيد عالم مبتدا وخبر دخلت عليه إن فنصبت المبتدا حولته من الرفع إلى النصب وأبقي الخبر على ما هو عليه عند الكوفيين ونقول أزيل رفعه من كونه مرفوعا بالمبتدا إلى كونه مرفوعا بإن إذن إن زيدا قائم إن على الصواب عملت كل جزئين المبتدا والخبر إذن باب إن الناسخ الثالث نقول ما يرفع ما ينصب المبتدا اسما له ويرفع الخبر خبرا له هذا باب إن وأخواتها الناظم رحمه الله ما رتب الأبواب على ما هو معهود عليه في كتب النحاة سيذكر فيما بعد باب كان وباب إن وسبق معنا باب ظن باب ظن باب كان له ملحقات تلحق به اعمال ليس واعملت ما دون ان مع بقى النفي وترتيب الذكر اذن هناك ملحقات بباب كان بعض الحروف اشبهت بعض اخوات كان وكان ترفع المبتدا وتنصب الخبر فاجري واعطي الحكم للمشبه به في باب ان واخواتها ان قلنا تنصب وترفع قد اشبهها لا التي لنفي الجنس فاجري الحكم عليها يعني بكونها ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها تنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرا لها اذن المشبه به ان والمشبه لا التي لنفي الجنس الناظم هنا رحمه الله بدل وقدم المشبه على المشبه به لذلك ابن مالك هنا أحسن وأجود قدم باب إن ثم قال عمل إن نجعل للا في نكرة عمل إن نجعل للا في نكرة إذن باب لا النافية الأصل فيه أنه ملحق بباب إن وأخواتها لأن لا النافية للجنس أشبهت إن في أربعة أمور أولا كونهما للتأكيد وإن اختلف جهة التأكيد تأكيد تقوية لكن تأكيد إن للنسبة المثبتة يعني في الإثبات وتأكيد لا في النفي تأكيد لا في النفي كل منهما مؤكد إن مؤكدة ولا التي لنفي الجنس أيضا مؤكدة وإن اختلف جهة التأكيد تأكيد إن للنسبة المثبتة، وتأكيد لا للنسبة المنفية. الثاني لزوم الصدارة فيهما، كل منهما يلزم الصدارة، لا يتقدم عليه آخر. الثالث كيف؟ الأول التأكيد، كل منهما مؤكد. الثاني كل منهما له صدارة. الثالث اختصاصهما بالجملة الاسمية. الرابع لا نقيض إن. كيف أشبهتها ونحن نقول لا نقيض إن؟ نقول جرت عادة العرب أن يحمل النظير على نظيره، وقد يحمل النقيض على نقيضه، لأن لا للنفي وهو عدم، وإن للإثبات والثبوت وهو وجود، فهما نقيضان. كما يحمل النظير على نظيره كذلك يحمل النقيض على نقيضه. هذه أمور أربعة أشبهت لا التي لنفي الجنس إن فألحقت بها في العمل، ألحقت بها في العمل. ما هو؟ كونها تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. ولكن لما كانت هي مشبها وإن مشبها بها انحطت عنها رتبة في العمل. ليس كل ما ثبت لإن وأخواتها يثبت للا النافي للجنس، بدليل أنه يشترط في اسم لا أن يكون نكرة، وأما اسم إن فقد يكون نكرة وقد يكون معرفة. لما افترقت هذه عن تلك؟ نقول لكون لا النافية للجنس ملحقة بإن، وكل ما ألحق بشيء في العمل لابد أن انحط عنه في قوة العمل. إن لقوتها تتسلط على النكرة وعلى المعرفة، لا لضعفها لضعف عملها وأنها أحط رتبة من إن تسلطت على النكرة. إن يتقدم عليها خبرها إن كان ظرفا أو جارا ومجرورا، لا يتقدم عليها خبرها مطلقا. لا يجوز حذف اسمها، إن يجوز أن يحذف في بعض الصور. إذن ليس كل ما ثبت لإن يثبت للا النافية للجنس مع كون لا أعملت حملا على إن، وإنما لوجود الأربعة الأمور وجوه الشبه أعملت لا إعمال إن. لذلك قال ابن مالك عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، لا رجل في الدار، هذه مفردة يعني لم تتكرر، لا رجل في الدار، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مكررة أعملت في الأول وأعملت في الثاني، إلا أن إعمالها مفردة واجب وإعمالها مكررة جاء. إذا قيل لا حول لا رجل في الدار هذا واجب، لا يجوز أن يقال لا حول إذا قصد التنصيص على استغراق النفي للجنس، إنما يجب أن يبنى اسمها معه فيقال لا حول ولا يجوز لا حول، لا رجل ولا يجوز لا رجل. أما إذا كررت فالإعمال جائز لا واجب، كما سيأتي يجوز أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله على إعمال لا في الموضعين السابقين وعلى إلغائهما في الموضعين الآخرين، لا حول ولا قوة. إذن إذا أفردت إلا، إذا أفردت لا وجب إعمالها، وإذا تكررت جاز إعمالها. باب لا النافية، باب لا النافية، كل النسخ باب لا النافية. المقنع لا في النفي، لا يجب أن يقيد باب لا النافية للجنس، لأنها هي الملحقة ب لا هي الملحقة بإن في العمل، لأن ليس كل لا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، بل لا التي لنفي الجنس لا التي لنفي الجنس. يقال لا رجل في الدهر، في لغة العرب يقال لا رجل في الدهر، لا رجل في الدهر، لا هذه نافية، لذلك نقول يجب أن يقيد هنا لا نافية للجنس، لا رجل في الدهر. ماذا يفهم من هذا التركيب؟ نقول الذي يدل عليه هذا التركيب أمران، يحتمل أمرين لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ولا دليل يعين أحدهما ويرجحه على الآخر. الأمر الأول أن يكون النفي لوجود رجل واحد مع جواز وجود رجلين أو أكثر. إذا قلت لا رجل في الدار هكذا رفعت الاسم بعد لا، لا رجل في الدار. ما الذي يفهم من هذا التركيب؟ نقول أمران، يدل على أي شيء؟ على أمرين. الأمر الأول أن النفي هنا لوجود رجل واحد، لا رجل يعني لا رجل واحد في الدار، مع جواز أن يكون هناك رجلين أو أكثر. المعنى الثاني والاحتمال الثاني أن يكون النفي مسلطا على وجود، يعني نفي وجود رجل واحد وما زاد عليه، وما زاد عليه، وهذا ما يسمى باستغراق النفي، يعني يكون النفي مسلطا على كل فرد فرد من مدخول لا. إذن لا رجل في الدار نقول يحتمل أن يكون المنفي وجود رجل واحد مع جواز وجود الاثنين أو الأكثر. الثاني أن يكون النفي مسلطا على كل فرد فرد، يعني لا يجوز أو لا يوجد في الدار فرد واحد ولا أكثر من واحد. الثانية نسميها لا التي تنفي الجنس، لكن ليست من جهة اللفظ وإنما من جهة المعنى. النوع الأول لا التي لنفي الوحدة، يعني الواحد، لأنها المقصود بها أنه لا يوجد في الدار رجل واحد، ولذلك إذا كان المعنى من قوله لا رجل في الدار، إذا كان المراد نفي وجود رجل واحد جاز أن يقال لا رجل في الدار بل رجلان، يصح هذا، لأن النفي مسلطا على أي شيء؟ على رجل واحد. أنا أقول لا رجل في الدار، إذن ليس عندي رجل واحد في الدار بل ثلاثة بل عشرة بل مئة، إذن النفي نفي للوحدة وليس النفي لجنس الرجل، وعليه يجوز أن يقال لا رجل في الدار بل رجلان، لا رجل في الدار بل رجال. أما إذا كان النفي مسلطا على كل فرد فرد وهو استغراق النفي، ويكون المنفي جنس الرجل، فحينئذ لا يجوز أن يقال لا رجل في الدار بل رجلان، لا يجوز، لأنك نفيت وجود أي رجل مطلقا سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة وعشرة، فكيف تقول بل رجلان؟ تثبت ما نفيته سابقا. إذن نقول لا رجل في الدار، لا هذه نافية تحتمل أحد معنيين، إما أن يكون النفي مسلطا لنفي الوحدة أو لاستغراق الجنس. استغراق الجنس هذا قد يكون مع احتمال غيره، وقد يكون نصا في نفي الاستغراق. إذا كان المقصود من الكلام النفي أن يكون النفي مسلطا على استغراق النفي نصا، وجب تغيير لفظ رجل من الرفع إلى البناء على الفتح، فتقول لا رجل في الدار، فيفهم من اللفظ أن دلالة لا رجل على الجنس نصا لا احتمالا. أما إذا قلت لا رجل في الدار فهذه تدل على نفي الوحدة وتدل على نفي الجنس، ولكن مع احتمال نفي الوحدة، والتي تدل على نفي الجنس استغراق الجنس نصا هي لا التي لنفي الجنس، ولذلك بعض النحاة يعترض على هذه التسمية ويقول الأولى أن يقال لا التي تحمل على إن أو لا المحمولة على إن. لماذا؟ لأن لا النافية التي تعمل عمل ليس هذه تحتمل نفي الجنس، ولكن لا نصا وإنما احتمالا. إذن الذي يدل على نفي الجنس نوعان، الذي يدل على نفي الجنس نوعان، ما هما؟ نعم، لا التي لنفي الجنس نوعان، تنفي الجنس احتمالا، الثانية تنفي الجنس نصا. التي تنفي الجنس احتمالا لا رجل في الدار، النكرة المرفوعة بعد لا، النكرة المرفوعة بعد لا، هذه يحتمل أنها لنفي الجنس لكن احتمالا لا نصا. والتي نصا أو يقصد بها التنصيص على استغراق نفي الجنس هذه التي بوب لها الناظم بقول باب لا النافية للجنس. واضح هذا؟ إذن ماذا نقول؟ نلخص؟ من يلخص؟ أهمل شيء. نعم، لا رجل في الدار، ماذا تحتمل؟ نعم، نصب في نفي الجنس. نعم، إذن إذا قيل لا التي لنفي الجنس هل أخرج لا رجل في الدار؟ لم يخرج. أنت فلا إشكال، لا التي لنفي الجنس هكذا يعبر النحاة. هل أخرج لا التي تعمل عمل ليس؟ نقول لا. لماذا؟ لأن لا التي لنفي الجنس نوعان، لنفي الجنس احتمالا وهذه تشارك لا التي لنفي الوحدة، ولا التي لنفي الجنس نصا وهي المحمولة على إن. باب لا النافية يعني للجنس. إذن المراد بنفي الجنس هنا لا رجل في الدار هو تسليط النفي على كل فرض على جهة الاستغراق العام، بحيث لا يخرج فرض من أفراد مذلول اسم لا عن الحكم. لا التي لنفي الجنس يقول النحاة الجنس لا يصح أن ينفى، الجنس لا يصح أن ينفى، فيكون هذا التركيب قد وقع فيه نوع اختصار، والمعنى لا التي لنفي حكم الخبر عن جنسها، لأن الذي صب عليه النفي في هذا الباب في الحقيقة هو الخبر. إذا قلت لا رجل قائم، لا رجل قائم، الذي يفهم من هذا التركيب نفي القيام عن زيد عن الرجل، لا رجل قائم، ماذا نفيت هنا؟ نفيت القيام. إذن الصحيح أو بالحقيقة أن النفي يكون مسلطا على الخبر، عما عن أي شيء نفي؟ عن اسمها. إذن نقول لا التي لنفي حكم الخبر عن اسمها، وتسمى لا التبرئة لأنها تبرئ الاسم من حكم الخبر، تبرئ الاسم من حكم الخبر. باب لا النافية. قال رحمه الله وانصب بلا في النفي كل نكرة، أراد بهذا أن لا تدخل على كل اسم، إذن لها شروط، وكل محمول على غيره لابد أن يشترط فيه شروط من أجل تقريبه في العمل ليكون موافقا أو قريبا له في العمل. يشترط في لا التي تكون لنفي الجنس ستة شروط. الأول أن تكون لا نافية، الثاني أن تكون نافية للجنس، الثالث أن تكون نصا فيه، الرابع ألا تتوسط بين عامل ومعموله، المعبر عند بعض النحاة ألا يدخل عليها جار، الخامس أن يكون معمولها نكرتين، السادس ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، أي فاصل ولو خبرها ولو كان جارا ومجرورا أو ظرفا. هذه ستة شروط يجب أن تتوفر في لا مع اسمها. الشرط الأول أن تكون نافية، فلو كانت ناهية نقول تختص بالفعل المضارع وتجزمه لا تحزن إن الله معنا، فلو كانت زائدة لم تعمل شيئا، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لا هذه زائدة بدليل أن أن تخطتها فنصبت الفعل، ما منعك ألا تسجد، تسجد هذا فعل مضارع منصوب بأن، أين أن؟ ألا أن لا، هذه لا زائدة، هل عملت شيئا؟ لم تعمل شيئا. لا التي لنفي الوحدة، هذه أخرجناها بقوله لنفي الجنس، أخرجناها بقوله لنفي الجنس. ثم لا كما سبق تكون نافية للجنس نصا، وقد تكون نافية للجنس احتمالا، فلا التي لنفي الجنس احتمالا لا تعمل عمل إن، لذلك أخرجها بالشرط الثالث أن تكون نصا في نفي الجنس لا احتمالا، الرابع ألا يدخل عليها جار، فإن دخل عليها جار طلب حرف الجر، طلب حرف الجر ما بعدها، جئت بلا زاد، جئت بلا زاد، هل يصح أن يقال جئت بلا زاد على أن لا نافية للجنس؟ نقول لا. لماذا؟ لكونها مسبوقة بحرف جر. غضبت من لا شيء، كيف نعرف جئت بلا زاد؟ نعم، وزاد مضاف إليه، أو لا حرف نفي وزاد اسم مجرور بالباء، جئت بلا شيئا، سمع هكذا لكنه شاذ، لكنه شاذ، جئت بلا شيئا على إعمالها إعمال ليس، نقول هذا شاذ. لماذا؟ لكونها مسبوقة بحرف جر. هذه الأربعة الشروط شروط في لا نفسها، ويشترط في معموليها أن يكونا نكرتين، أن يكونا نكرتين. أما اسمها كونه نكرة، لأن لا التي لنفي الجنس تكون على تقدير من الزائدة، وإذا كانت على تقدير من الزائدة من حرف جر ولا تدخل إلا على اسم، إذن يشترط في اسم لا أو في مدخول لا أن يكون اسما، ثم من الزائدة هذه لا تدخل إلا على نكرة، لذلك اشترط في اسمها أن يكون نكرة، أن يكون نكرة. أما خبرها فلأنه هو الأصل، وسبق أنه إذا أمكن الإفادة بالأصل بالنكرة لا يعدل عنه إلى المعرفة، أيضا لئلا يكون الخبر أعرف من اسمها، لأنك لو جوزت كون الخبر اسما معرفة لكان الخبر معرفة والاسم نكرة، فصار الخبر أعرف من اسمه، وهذا ممتنع عندهم، أيضا التعريف فيه تحديد وفيه تعيين، ولا التي لنفي الجنس تنفي الجنس كله من غير تحديد ولا تعيين. فإذا جوزنا وقوع الاسم والخبر معرفتين حصل التناقض بين المقصود الأصلي من إدخال لا ومن وقوع الاسم والخبر معرفتين. الخامس أو السادس، ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، وهذا يستلزم الترتيب، يعني أن تكون لا متصلة باسمها أو أن يكون اسمها متصلا بلا بعاملها. فإن فصل بينهما فاصل نقول وجب إلغاؤها وتكرارها. لا رجل في الدار، رجل هذا اسم لا واتصل بها، لو فصل بينهما بالخبر لا في الدار رجل تعين الرفع والتكرار، لذلك جاء قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، والتكرار هذا عند الجمهور، وإلا أجاز ابن كيسان والمبرد عدم التكرار. إذن هذه شروط ستة يجب توفرها في اسم لا ولا، وهي أن تكون نافية، للجنس نصا فيه ألا يدخل عليها جار، أن يكون معمولها نكرتين، ألا يفصل بينهما فاصل. فإن فصل بينهما فاصل نقول وجب إلغاؤها وتكرارها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لو كان اسمها معرفة أو خبرها معرفة وجب إلغاؤها، لا زيد في الدار ولا عمرو، وجب إلغاؤها وتكرارها، لا زيد في الدار ولا عمرو. قد يقع خبر لا ظرفا أو جارا ومجرورا، هل هو نكرة؟ قل نعم، لأنه متعلق بمحذوف، لابد أن يقدر نكرة طبقا للقاعدة أنه لا يكون إلا نكرة. كذلك يشمل الجملة الفعلية، يشمل الجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية في المعنى نكرة. تعز فلا الفين بالعيش متع، تعز فلا الفين، لا هذه نافية للجنس، الفين اسمها مثنى مبني على الياء، بالعيش متعلق به متع، متع هذا فعل ونائبه والجملة في محل رفع خبر لا. إذن قد يقع خبر لا النافية للجنس جملة فعلية ويؤول بنكرة. وانصب بلا في النفي، وانصب بلا المستعملة في النفي كل نكرة متصلة بها، يعني يكون ما بعدها نكرة، لأن الذي يدل على الجنس هو النكرة، وسبق أن النكرة ما شاع في جنس موجود أو مقدر. إذن إذا أريد الدلالة على الجنس تستعمل النكرات. وانصب بلا في النفي كل نكرة كقولهم لا شك فيما ذكره، كقولهم يعني كقول العرب لا شك ولا ريب فيما ذكره الرب جل وعلا، شك هذا نكرة ولا نافية، وهي نافية للجنس جنس الريب والشك، وهي نص فيه لكونه مبنية مع ما بعدها، ولم يفصل بينهما فاصل، ولم يدخل عليها حرف جر، فنقول لا لنفي الجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، شك اسمها مبني معه على الفتح في محل نصب، في محل نصب. وإن بدا بينهما معترض، وإن بدا يعني ظهر بينهما بين لا واسمها معترض يعني فاصل ما أيا كان، فارفع يعني لا تنصب لا تبني اسمها، وإنما حكمه الرفع وتكون لا ملغاة. وقل لا لأبيك مبغض، هذا مثال لما وقع الفصل بين لا واسمها، لا مبغض لأبيك، هذا الأصل لا لنفي الجنس مبغض اسمها مبني على الفتح في محل نصب لأبيك جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لا. لما فصل بين لا واسمها بالخبر وجب إهمالها. لا لأبيك مبغض، فتقول لا حرف نفي، أو لا لنفي الجنس ملغاة، لأبيك جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ومبغض مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. إذن نقول لا تدخل على الاسم النكرة، وإذا توفرت فيها شروطها السابقة الستة ننظر في اسمها، يعني ما حكم اسمها. إذا قلنا هي محمولة على إن، وإن تنصب المبتدأ، هل كل اسم للا يكون منصوبا لفظا ومحلا؟ الجواب لا، وإنما يكون الاسم لا ثلاث حالات: إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، وإما أن يكون مفرد. لا يخرج اسمها عن حالة من هذه الحالات الثلاث: إما أن يكون مضافا، والمضاف كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. إذا كان اسم لا مضافا نحو لا غلام رجل حاضر، نقول وجب النصب، وجب النصب لفظا، يعني يظهر النصب في اللفظ وينطق به، تقول لا غلام رجل حاضر. ولكن يشترط هنا في المضاف إليه أن يكون نكرة أو معرفة لا يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف. يعني لا يصح أن يقال لا غلام زيد، لماذا؟ لأن لا هذه تختص بالدخول على النكرات، فلو أضيف النكرة إلى المعرفة اكتسب التعريف. ولذلك أول النحاة قول العرب المشهور: قضية ولا أبا حسن لها، قضية ولا أبا حسن. لا هذه التي لنفي الجنس، أبا حسن هذا مضاف وهو منصوب بلا، كيف نصب وهو معرفة؟ لأن أبا نكرة وحسن على واكتسب التعريف، قالوا لابد من تأويله بنكرة. إما أن يقال قضية ولا مسمى بهذا الاسم لها، أو على تقدير مضاف لا يكتسب التعريف من المضاف إليه: قضية ولا مثل أبي حسن لها. مثل هذه مثل غير، مثل وغير متوغلة في الإبهام، يعني لا تكتسب التعريف فلو أضيفت إلى معرفة. إذن لابد أن نقدر قضية ولا مثل أبي حسن لها، الذي يدل على أنه معاملة النكرة وصفه بالنكرة. قضية ولا أبا حسن حلالا لها، هكذا وصف بالنكرة. فلو كان معرفة ولا أبا حسن لما صح أن يوصف بالنكرة، لأن النعت يشترط أن يكون مطابقا للمنعوت تعريفا وتنكيرا، وأبا حسن هذا معرفة وقد وصف بحلال. نقول هذا يدل على أنه، يعني اسم لا، أول بالنكرة. إذن الحالة الأولى أن يكون مضافا وحكمه النصب الظاهر. النوع الثاني أن يكون شبيها بالمضاف، والمراد به ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني أن يكون الاسم له تعلق بما بعده بعمل ما، إما الرفع وإما النصب وإما الجر. الرفع نحو لا حسنا وجهه مذموم، حسنا هذا صفة مشبهة، وجهه هذا فاعل، إذن حسنا تعلق بما بعده في كونه رافعا له، أو اتصل به شيء من تمام معناه وهو وجهه. طبق التعريفين: لا حسنا وجهه مذموم، حسنا نقول هذا اسم لا منصوب بها، لماذا؟ لكونه شبيها بالمضاف. ما حد الشبيه بالمضاف؟ ما اتصل به شيء من تمام معناه، إما أن يكون مرفوعا لا حسنا وجهه، أو يكون منصوبا لا طالعا جبلا ظاهرا. طالعا هذا اسم فاعل وهو نكر، وفاعله ضمير مستتر، جبلا مفعول به، إذن اتصل به شيء من تمام معناه أو له تعلق بما بعده بنصب، لا طالعا جبلا ظاهرا، أو بخفض يعني كونه مخفوضا بحرف جر متعلق بالشبيه بالمضاف. لا خيرا من زيد عندنا، لا هذه التي لنفي الجنس، خيرا هذه أفعل تفضيل تعلق بها شيء من تمام معناه وهو من زيد، جار مجرور متعلق بقوله خيرا، عندنا هذا متعلق بمحذوف خبر. إذن الشبيه بالمضاف نقول كل اسم له تعلق بما بعده، يعني يكون عاملا فيما بعده، إما الرفع كالصفة المشبهة لا حسنا وجهه مذموم، أو لا قبيحا وجهه ممدوح، أو يكون عاملا نصبا لا طالعا جبلا ظاهر، أو يكون مخفوض بحرف متعلق بالشبيه بالمضاف كأفعل التفضيل في نحو لا خيرا من زيد عندنا. حكم الشبيه بالمضاف النصب الظاهر، النصب الظاهر، لا طالعا جبلا، لا التي لنفي الجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، طالعا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لا خيرا، لا نافية للجنس، خيرا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هذان الحالان أو هاتان الحالتان يكون اسم لا منصوبا بالفتحة الظاهرة على آخره. الحالة الثالث أن يكون مفردا، والمقصود بالمفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيشمل المفرد في باب الإعراب كرجل والمثنى والمجموع بأنواعه الثلاث، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، هذه كم؟ 5. المفرد في باب الإعراب والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، وجمع التكسير. إن كان مفردا مقابلا للمثنى والجمع أو جمع تكسير نقول يبنى على ما ينصب عليه، إذا كان اسم لا مفردا مقابلا للمثنى والجمع كرجل وجمع تكسير كرجال نقول يبنى، إذن هو مبني ليس معرف خلافا لمذهب الكوفيين، وظاهر كلام الناظم هنا قال وانصب يعني يرى مذهب الكوفيين، أو نؤول بأن الناظم توسع وأطلق النصب مقام الفتح وافتح بلا في النفي كل نكرة. إذن إذا كان مفردا مقابلا للمثنى والجمع أو جمع تكسير نقول يبنى اسم لا على أي شيء؟ على ما ينصب عليه لو كان معربا، فنقول رجل هذا مفرد مقابل المثنى والجمع، بماذا ينصب؟ بالفتح الظاهر على آخره، فتقول رأيت رجلا ضربت رجلا، إذا وقع هذا اللفظ اسما للا بني على الفتح، فنقول لا رجل في الدار في محل نصب، يعني كونه مبنيا خروجه من الإعراب إلى البناء في اللفظ فقط، وأما في المحل فهو على أصله، لأن لا هذه تعمل عمل إن، فلا بد من إبقاء عملها ولو في المحل. لا رجل تقول لا لنفي الجنس، رجل اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، البناء في اللفظ والمحل يكون منصوبا، لماذا أبقيناه؟ مراعاة للأصل وهو أن لا تعمل عمل إن، فلا بد من إبقاء شيء من عملها. لا رجال في الدار، رجال هذا جمع تكسير، رأيت رجالا تنصبه بالفتحة الظاهرة على آخره، إذا وقع اسم لا التي لنفي الجنس نقول مبني على ما ينصب عليه لو كان معربا، لا رجال في الدار، لا نافية للجنس، رجال هذا اسم لا مبني معه على الفتح في محل نصب. علة البناء الأصل في المفردات الإعراب، علة البناء عند الجمهور تركب لا مع اسمها تركيب 15، لا رجلا صار كالكلمة الواحدة كما قيل 15. تركيب 15 أصله 15، 15 حذف الحرف حرف العطف وضمن الجزء الأول هذا الحرف فبني فقيل 15، لأن الأصل في بناء المركبات أن يكون على الفتح، الأصل قاعدة في بناء المركبات أن يكون على الفتح، ولذلك اختير الفتح في هذا المقام. لماذا؟ لكون لا ركبت مع اسمها تركيب 15، ونقول بني لهذه العلة. وعند بعضهم، وهذا عليه الجمهور، وعند بعضهم لتضمن اسم لا من التي البيانية، من البيانية، لأن أصل التركيب لا من رجل، لا من رجل، من إذا دخلت على النكرة في سياق النفي صارت نصا في العموم، كذلك صارت نصا في نفي العموم، وهنا لا التي لنفي الجنس نصا في العموم، وإن كان العموم هنا منفيا. لا رجل، هذا التركيب على معنى من الاستغراقية، من الاستغراقية، لا من رجل، لما حذفت من ضمن معناها اسمها فبني كما سبق أن الاسم إذا تضمن معنى الحرف فيبنى. من الاستفهامية بنيت لما؟ لكونها تضمنت معنى همزة الاستفهام. كم الخبرية بنيت لما؟ لكونها تضمنت معنى رب التي للتكثير. كم الاستفهامية لما بنيت؟ لكونها تضمنت معنى همزة الاستفهام. لا رجلا، رجلا لما بني؟ لكونه تضمن معنى من الاستغراقية، من الاستغراقية. وهذا رده أكثر النحاة. لما؟ لكون الذي تضمن معنى من هو الحرف لا وليس اسمها، وليس اسمها، وليس اسمها. والبحث في اسم لا، لا في لا، بحثنا في علة بناء اسم لا، ونقول الصواب أنه تركيب 15. ليس اسمها، وليس اسمها، وليس اسمها. والبحث في اسم لا، لا في لا، بحثنا في علة بناء اسم لا، ونقول الصواب أنه تركيب 15. إذن إذا كان مفردا مقابلا للمثنى والجمع أو كان جمع تكسير فإنه يبنى على الفتح، لكونه لو كان منصوبا لنصب على الفتح، وهذا مذهب المصريين. أما عند الكوفيين والزجاج فإن الفتحة في نحو لا رجل ولا رجال فتحة إعراب لا فتحة بناء، وهذا فيه ضعف من جهة أنه يحتاج إلى وضع اسم مستقل برأسه وهو اسم معرب منصرف من غير تنوين، فإنما الذي يعهد من لغة العرب أن الاسم المعرب غير الملون هو الممنوع من الصرف، ليس عندنا اسما معربا لا يلون إلا وهو ممنوع من الصرف، ورجل ورجال ليس ممنوعين من الصرف. المثنى والجمع أيضا ينصبان، المثنى والجمع جمع المذكر السالم ينصبان على، يبنيان على ما ينصبان به لو كانا معربين. رأيت مسلمين، هذا نقول فعل فاعل، مسلمين هذا منصوب بالياء، إذا لو جعلته أو وقع اسما للا التي لنفي الجنس نقول يبنى على ما ينصب عليه وهو الياء. إذا لا مسلمين في الدار، لا لنفي الجنس، مسلمين اسمها مبني معها على الياء في محل نصب. رأيت مسلمين، مسلمين هذا نقول مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، لو بني وجعل اسما للا نقول يبنى على ما ينسب عليه، لا مسلمين في الدار، لا مسلمين في الدار، لا نفي الجنس مسلمين، هذا اسمها مبني معها، مبني على الياء. لماذا؟ لأنه لو أعرب لنصب بالياء في محل، في محل النصب. هذا مذهب جمهور النحاة، أن المثنى وجمع المذكر السالم إذا وقعا اسمين للا التي لنفي الجنس فإنهما مبنيان، وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه معرب على أصله، معرب على أصله، لأن التثنية والجمع من خصائص الأسماء. بقي معنا جمع المؤنث السالم، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه. إذا لو نصب معربا الجمع بألف وتاء ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة، لكن إذا وقع اسما للا اختلف فيه النحاة على أربعة مذاهب. الجمهور على أنه مبني على ما ينصب عليه لو كان معربا، وهو الكسر بدون تنوين، هذا مذهب الجمهور. لا مسلمات لك، لا مسلمات لك، لا نافية للجنس، مسلمات هذا اسمها مبني على الكسر في محل نصب. لماذا؟ لأنه لو أعرب ونصب ينصب بالكسر على أصله. المذهب الثاني أنه يبنى على الكسر مع التنوين، وهذا صححه ابن مالك رحمه الله في بعض كتبه، أنه يبنى على الكسر مع التنوين، لا مسلمات لك، وهو مبني أيضا. كيف نقول مبني ويلون؟ هذا التنوين ما نوعه؟ تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وتنوين المقابلة لا ينافي البناء بل قد يجامعه. المذهب الثالث أنه مبني على الفتح، لأنه ركب مع لا تركيب 15، والأصل في التركيب أنه يكون مبنيا على الفتح، لا مسلمات لك. المذهب الرابع جواز الوجهين، البناء على الكسر والبناء على الفتح لسماعه عن العرب، إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلد ولا لذات للشيب، ولا لذات ولا لذات، روي بالوجهين. وما دام أنه روي بالوجهين نقول يجوز الوجهان أن يكون مبنيا على الكسر وأن يكون مبنيا على الفتح، وهذا اختيار ابن هشام رحمه الله في خطر الندى، وإن صحح في مغني اللبيب أنه مبني على الفتح. إذا نقول المفرد في باب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ويشمل هنا المثنى والجمع والجمع بأنواع ثلاث، والمفرد في باب الإعراب. إن كان مفردا في باب الإعراب الذي هو مقابل المثنى والجمع أو جمع تكسير بني على الفتح في محل نصب، وإن كان مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالما نقول يبنى على الياء في محل نصب، وإن كان مجموعا جمع مؤنث سالم يعني مجموعا بألف وتاء نقول يجوز فيه الوجهان الكسر والفتح. ثم قال رحمه الله وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غير الإعراب فيه تصبي. ذكر في هذه الأبيات التي ستأتي حكم لا التي لنفي الجنس إذا عطف عليها اسم نكرة مع لا، إذا عطف عليها اسم نكرة يعني صالح لأن يجعل اسما للا مع لا، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول لا هذه لو قيل لا حول هكذا، لا حولنا، لا حول إلا بالله، لا لنفي الجنس، حول اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، إلا بالله، بالله هذا هو الخبر تعلق المحذوف خبر، إذا عطف عليها نكرة ومع تكرار لا، لا حول ولا، إذن عطفت وكررت لا قوة، هذا صالح لأن يجعل اسما لله التي لنفي الجنس. في هذا التركيب يجوز خمسة أوجه، يجوز خمسة أوجه، لأن الأول هل تركزون الأول الذي لا حول ولا قوة، الأول لا حول يجوز فيه وجهان: الفتح والرفع، الفتح والرفع، لا حول، لا حول. إذا فتح الأول نقول نفتحه على أي أساس؟ على إعمال لا، إعمال لا. إذا فتحت الأول على أن لا على الأصل مؤملة جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، جاز في الثاني البناء على الفتح والرفع والنصب. هذا متى؟ إذا ثبتنا الأول أنه مبني على الفتح. ما وجه كل منها؟ نقول إذا فتحنا لا حول ولا قوة نقول هذا على إعمال لا الثانية، أعملت الثانية كما أعملت الأولى، فتقول لا حول، لا لنفي الجنس، حول اسمها مبني معها على فتح محل نصب، ولا قوة لا لنفي الجنس، قوة بالبناء على الفتح، اسم لا مبني على فتح محل نصب، هذا لا إشكال. لا حول ولا قوة بالنصب نقول لا حول إعرابها كما سبق، ولا قوة، الواو حرف عطف، لا زائد لتأكيد النفي، قوة هذا معطوف على محل اسم لا، يعني نقول لا حول في المحل منصوب، وقوة معطوف على المحل، لا حول ولا قوة، الواو حرف عطف، ولا زائد لتأكيد النفي، وقوة هذا معطوف على محل اسم لا الأولى. وعليه على هذا الوجه يكون الكلام جملة واحدة بخلاف التركيب الأول لا حول ولا قوة، تكون الواو عاطفة جملة على جملة، يكون الكلام مرتب من جملتين، أما مع النصب فيكون الكلام من جملة واحدة. الوجه الثالث لا حول ولا قوة بالرفع، وهذا فيه ثلاثة أوجه في إعرابه: لا حول ولا قوة، الواو حرف عطف، لا زائدة، قوة معطوف على لا مع اسمها، فإنها في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، قوة يكون معطوفا على لا مع اسمها، وبعضهم جوز أن يكون معطوفا على اسم لا قبل دخول لا، لأنها في الأصل مبتدأ. إذن هذا الوجه الأول قوة معطوف على لا مع اسمها. الوجه الثاني أن تقول لا الثانية لنفي الوحدة، يعني التي تعمل عمل ليس، إعمال لا أعملت، إعمال ليس أعملت ما دونه، ويأتي لا ذكر لا. إذن تقول في إعرابه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قوة، الواو حرف عطف، عاطفة جملة على جملة، لا التي لنفي الوحدة مبني على السكون لا محل له من الإعراب، قوة اسم لا مرفوع بها والخبر متعلق قوله بالله، وصار الكلام جملتين. الوجه الثالث لا حول ولا قوة تقول الواو حرف عطف، ولا زائدة، قوة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة لكونه في سياق النفي، إلا بالله متعلق محذوف خبر، إذا مبتدأ وخبره، مبتدأ وخبره. هذه ثلاثة الأوجه: الرفع والنصب والبناء مع تثبيت الأول لا حول. أما إذا رفعت الأول على الإلغاء، لأننا قلنا إذا كررت لا جاز إعمالها، فيصح أن تقول لا حول بالإلغاء. إذا رفعت الأول جاز لك في الثاني وجهان: الأول لا حول ولا قوة، ولا قوة على إعمال الثاني، ألغيت الأولى وأعملت الثاني، لا حول ولا قوة. الوجه الثاني الرفع، لا حول ولا قوة. وهذا لوجهين: أولا أن تكون لا أعملت إعمال ليس، لا قوة إلا بالله، قوة الاسم لا بالله هذا خبرها متعلق بمعلوم خبر لا، أو يكون معطوف على لا حول اسم لا، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، الواو حرف عطف ولا زائد للتأكيد، وقوة معطوف على حول، معطوف على حول. ويجوز أن يكون قوة هذا مبتدا وما بعده خبر له. ما الذي أسقطنا هنا؟ النصب. لماذا؟ لأنه في الحالة الأولى لا حول بالإعمال كانت في محل نصب، وهنا ذهب المحل لأننا ألغيناها، قلنا لا حول، أين المحل؟ وقد كان هناك لا حول ولا قوة بالنصب معطوف على محل اسم لا الأولى، وهنا ألغيت، فأين المحل؟ لا محل. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثالث على مقطوعا وصوبا مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب، وإن رفعت أولا لا تنصب الثاني يعني. واضح هذه؟ إذا تقول ما شئت، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، إلا حالة واحدة فقط، لا حول ولا لا حول ولا قوة، هذه ركز عليها في النفي، ومعدها قل ما شئت، قل ما شئت، لذلك لا يقطع نحويا، هكذا يقال لا يقطع نحويا، هذه إذا تكررت لا، أما إذا لم تتكرر فيتعين وجهها. إذا قل لا حول وقوة هل يصح؟ لا يصح، وإنما يجوز الرفع والنصب فقط ولا يجوز البناء. لماذا لا يجوز البناء؟ لا حول وقوة، البناء على أي شيء؟ على تكرار لا، لا حول ولا قوة، بنينا الثاني بناء على تكرار لا. أما إذا لم تتكرر لا أسقطنا حالة البناء، فيتعين الرفع أو النصب. لا حول وقوة على ممتنع، لا حول وقوة جائز، لا حول وقوة جائز، لا حول وقوة الواو حرف عطف، قوة هذا معطوف على محل اسم لا لأنه نصب، لا حول وقوة هذا معطوف على لا مع اسمها أو على اسم لا قبل دخول لا لأنها مبتدأ والمبتدأ مرفوع. هذا إذا كررت نكرة على نكرة. أما إذا قلت لا رجل وزيد تعين الرفع ولا يجوز العطف على محل اسم لا. لماذا؟ لأن زيد معرفة ولا لا تتسلط على المعاني، بل يجب أن يكون المعطوف على محل اسم لا نكرة. وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غير الإعراب فيه تصبي، أشار بهذا البيت إلى الخمسة الأحوال السابقة. وارفع يعني الاسمين جميعا، لا حول ولا قوة، إذا كررت نفيا بلا، وانصبي الاسمين جميعا، والمراد بالنصب هنا الفتح، لأن بعضهم يتوسع ويطلق على البناء القاف الإعراب، إذا أردنا أن نجعل مذهب الناظر على مذهب البصريين، فقوله وانصب بلا في النفي يعني وافتح بلا لأنه مبني. وارفع إذا كررت نفيا وانصبي يعني وافتح الاسمين جميعا، لا حول ولا قوة، أو غاير الإعراب فيه تصبي، أو غاير يعني خالف بين إعراب مدخول لا الأولى ومدخول لا الثانية تصبي يعني توافق لغة العرب والصواب من القول، أو غاير الإعراب إذا أردنا المغايرة تقول هذا يشمل ثلاثة صور يشمل ثلاثة صور، الأولى رفع الأول وفتح الثاني، رفع الأول ونصب الثاني، نعم، فتح الأول ورفع الثاني، فتح الأول ونصب الثاني. لذلك بعضهم يدخل وإن تشاء فافتحهما جميعا على أنه مبني على الاثنين. أو غير الإعراب فيه تصبي، تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال، لا بيع ولا خلال، هذا برفع الاثنين فيه، هذا متعلق بما سبق، ولا عيب ولا إخلال، هذا برفع الاثنين. ويجوز أن تجعل ولا عيب ولا إخلال، لكن الأولى رفع المثالين. لماذا؟ لأنك لو قلت ولا عيب ولا إخلال، ماذا بقي بالبيت الذي يليه؟ والرفع بالثاني وفتح الأول قد جاز، أليس كذلك؟ لذلك بعضهم يضبط البيع شطر الثاني ولا عيب ولا إخلال، هذا يجوز، لكن إذا قلت ولا عيب ولا إخلال هذا مثال لقوله أو غير الإعرابة، سقطت الفائدة من البيت التالي والرفع بالثاني وفتح الأول. لكن نقول جرت عادة الناظم أنه قد يمثل بمثالين لحكم واحد في المنظومة من أولها إلى آخرها، قد يمثل لحكم واحد بمثالين بل بأكثر، فنجعل الشطر هذا موافقا للشطر الأول، لا بيع ولا خلال، عيب ولا عيب ولا إخلال، أنه تمثيل لقوله وارفع، يرفع جميع الاسمين. والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز، والرفع في الثاني على الإلغاء أو إعمالها، إعمال ليس على الإلغاء يعني كونها لا تبني، وإعمالها إعمال ليس، أو عطف على محل لا مع اسمها، أو كونها مبتدا وما بعده خبر. وفتح الأول على الأصل على الإعمال قد جاز، والعكس فذاك فافعلي، وهو فتح الثاني ورفع الأول، لا حول ولا قوة، هذا مراد. وإن تشاء فافتحهما جميعا، ولا تخف ردا ولا تقريعا، فافتحهما جميعا يعني لا حول ولا قوة، هذا نأخذه من قوله وانصبي. لذلك أسقط هذا البيت في بعض النسخ لأنه ليس فيه فائدة جديدة. وإن تشاء فافتحهما جميعا يعني جميع الاسمين، أي ماذا نستفيد من قوله وارفع إذا كررت نفيا وانصبي؟ نعم، ليس فيه فائدة جديدة، ليس فيه فائدة جديدة، ولذلك يوجد في بعض النسخ دون بعض. الحاصل أنه إذا كررت لا جاز فيه خمسة أوجه، جاز فيه خمسة أوجه، بقي نعته وبدله. النعت نقول قد ينعت اسم لا المفرد، قد ينعت اسم لا المفرد، فتقول لا رجل ضريح، ضريح هذا نعت مفرد، والملعون مفرد رجلا، وقد تلا الملعوت النعت. إذن هذه ثلاثة شروط، أن يكون النعت مفردا، والملعوت مفردا، وأن يكون النعت تابعا تاليا للملعوت، يعني لا يفصل بينهما بفاصل.